هناك مسجد يوجد بالبادية تقام فيه صلاة الجمعة فقط، حيث لا يوجد عنده سكان بل يوفدون عليه من مكان من أماكن شتى، وصار هناك خلاف حول هل يقول حول أحدهم يقول لا تصح صلاة الجمعة فيه، والآخر يقول تصح الصلاة في البادية. بيقول في أي محل أحد الأخوة اللي جاب السؤال في أي بادية؟ البادية طال عمرك حول وادي الدواسر شمال منه حوالي 200 كيلو. يا ده الدواسر ها؟ طيب زيادة هل عطلة؟ ايش؟ فين هذا؟ البلدة ايش هي؟ الوادي الدواسر تابع الوادي الدواسر؟ الوادي الدواسر طيب فين نحدد شمالية؟ شمالية حوالي 200 كيلو شمالي شمالي 200 كيلو لا حظ إن شاء الله. وبيسأل الحكم الصلاة فيه لا يصح. إذا جاء ما عليهم ولا صح يوم الجمعة. هذا طعمة ياتي هذا خلاف. أحد يصلي الظهر وأحد يصلي الجمعة. يصلي الأحكام إن شاء الله وعادي ينزلون. جزاك الله خيرا.